إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيق عنوانه خطورة اللسان، سلسلة مباركة بإذن الله نبدأها مستعينين بالله عز وجل لنحذر أنفسنا وإخواننا من خطر هذا اللسان. أولا الغيبة، احذر الغيبة عباد الله. الغيبة ربنا جل ذكره حرمها في كتابه وحرمها رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته، فقال جل ذكره ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولا يغتب بعضكم بعضا، سماكم ربكم جل جلاله ووصفكم بأنكم كالجسد الواحد، ولا يغتب بعضكم بعضا، وكأنك عندما تغتاب بعض المسلمين فقد اغتبت بعضك بعضا منك. وربنا لما قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، كأن الذي يغتاب هذا الذي يقع في الغيبة كأنه أصاب عافانا الله والمسلمين جيفة ويأكل منها، وهذا المغتاب لا يشعر ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. وربنا جل ذكره يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف يعني لا تتبع ما لم يأتك به علم وبينة، تتكلم كما يتكلم الناس وتنشر الأخبار كما ينشرها الناس، لا، الواجب على العبد التثبت والتبين حتى لا يقع فيما حرم الله تعالى عليه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها الحبيب، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال قولا عظيما هو منهج حياة للمؤمنين الأتقياء، قال صلوات ربي وسلامه عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يجعل له منهجا في حياته، يتكلم بالخير إذا ظهرت المصلحة ويسكت عما سوى ذلك. فإذا كان حراما، فإذا كان الكلام حرام يحرم عليه أن يتكلم، وإذا استوى طرفاه صار مباحا كما قال أهل العلم فالسلامة لا يعدلها شيء. وكم من أناس زلت أقدامهم بسبب إكثارهم من الكلام المباح. واستعين الذي يقيه رب العالمين شر لسانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر له عنوان في أقواله وهديه ودله وشمته، يتكلم بالخير، يأمر بالمعروف، يقرأ القرآن، يذكر الرحمن، يصل الرحم، وهكذا. وأما فيما سوى ذلك مما حرمه الله تجده بعيدا عن الكلام فيه وعن القبض فيه، ولا يتكلم ولا يقضي أيامه ولياليه فيما لا يعود عليه بفائدة. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم قولا عظيما، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الحق له علامة الجميع يعرفه بها، وفي رواية سئل يا رسول الله أي المسلمين أفضل، لتعرف أي الناس أفضل فيها من هؤلاء المسلمين سواء رجالا ونساء، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا العبد السعيد الذي يحب الخير لإخوانه ويأمرهم بالمعروف ويدلهم عليه ويتواصى معهم على الخيرات والبركات، يسلمهم من لسانه، لا يؤذيهم لا في حضرتهم ولا يؤذيهم في غيابهم، إنما لسانه طيب طاهر يذكر الله ويصل منه الخير لإخوانه في حضورهم وفي غيابهم، ولا يقع في عرض ولا فيما حرم الله تعالى عليه. لذلك هذا من أفضل المسلمين، وإن كانت عبادته قليلة، هو يؤدي الفرائض ولكنه ليس عنده نوافل مثل غيره. واسمع ولتسمع المرأة المسلمة، ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وذكروا من صلاتها وصدقتها الشيء العظيم، تصلي كثيرا بالليل وتتصدق كثيرا، ولكن للأسف الشديد قالوا: لكنها يا رسول الله تؤذي جيرانها بلسانها. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ثم ذكر امرأة أخرى، قال: يا رسول الله قليلة الصلاة، قليلة الصدقة، تتصدق بالأسوار شيء يسير جدا من أقط تتصدق به، ولكنها لا تؤذي جيرانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. فلذلك أخي، لسانك هذا يكرمك الله تعالى به، ويمكنك أن تكرم بالجنان، والآخر عافانا الله الذي لا يبالي بحق ولا بحرمة ولا بغيبة ولا نميمة، ويجترئ على أعراض المسلمين، لسانه يهوي به في جهنم، نعوذ بالله تعالى من النار وأهلها. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لأمتي قولا عظيما: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. سبحانك ربي ما أعظمك، لا عليك إلا أن تؤدي الفرائض وتجتنب المحارم وتحفظ لسانك وفرجك، لأن بهما كثير من الذنوب التي تجر العبد إلى الهاوية. فإذا حفظ العبد لسانه وحفظ فرجه فإن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنان، وهذا وعد حق ووعد صدق من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أنه قال: من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين فخذيه دخل الجنة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وجاءه رجل من الصحابة يوما فقال: يا رسول الله، من نجاه؟ من نجاه؟ سؤال يحيرنا جميعا ويشغل بال الأتقياء. من نجاه؟ ما هو النجاة أو ما هي أسباب النجاة من الفتن؟ وما هي أسباب النجاة من هذه الدنيا وتخرج منها سالما وقد رضي الله تعالى عنه ورفعك الله تعالى درجات؟ من نجاة يا رسول الله؟ اسمع للإلاب المبارك ولهذا المنهج النبوي المبارك الكريم الذي ينبغي بل يجب علينا أن نهيه بالإذن، خاصة في زمان الفتن، ونعمل بهذه الوصية المباركة. من نجاة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنفك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أين موقعك أيها الحبيب من هذا الحديث؟ أين موقعك أيتها المرأة المباركة من هذا الحديث؟ أمسك عليك لسانك. هناك أناس لا تحلو حياتهم إلا بالوقوع في أعراض المسلمين، هناك أناس لا يعرفون يحيون أبدا إلا إذا شهدوا الزور وكذبوا على عباد الله وقعوا في الغيبة والنميمة، والمساكين لا يعرفون أن هذه كبائر من كبائر الذنوب. الغيبة محرمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك إذا أمسكت لسانك سلمت ونجوت وأكرمك الله سبحانه من شرور كثيرة. فإن كثرة الكلام تجر الآثام إلا من رحم الله تعالى وعصم، لأن الذي يراقب كلامه تجد كلامه قليلا، لا يتكلم إلا فيما يرضي ربه، وفيما سوى ذلك تجد صامت. فمن صمت نجا. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول عن لسان، يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر لسانه الطيب الطاهر يقول هذا عن نفسه: هذا الذي أوردني الموارد رضي الله عنه. فما بالنا نحن نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. الذي بحاجة أن يسجن الأبد هو اللسان، وكلما طالت مدة سجنه سلم صاحبه: يا عبد الله أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. كثير من الناس لا يأوي إلى بيته إلا عند النوم، وإنما أوقاته مع فلان ومع فلان، ويجلس على المقاهي ويمشي هنا وهناك فيما حرم الله عليه. أما العباد الصالحون تسعهم بيوتهم لأنهم يريدوا أن يوجهوا أهليهم وأولادهم، وإن لم يكن هناك توجيه فكفى بوجود الوالد في البيت. هذا من أعظم أنواع التوجيه، هديه وأخلاقه يراها الناس، فيبث علمه ويبث أخلاقه وآدابه وتوجيهاته وإن لم يتكلم. وليسعك بيته وابك على خطيئتك، بمعنى إياك إياك والتجرؤ على عباد الله. تذكر فلان فيه وفلانة فيها من العيب، تذكر يا عبد الله أن لك عيوب، ابك عليها واستغفر الله تعالى منها. لذلك جاء سفيان ابن عبد الله وكان خادم من خدام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأمسك الحبيب صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال له هذا، أي أخوف ما يخاف رسول الله على بعض أحبابه الكرام هو هذا اللسان. ولذلك لما أخبر معاذا بأركان هذا الدين ومعاليه وذروة سنامه، ثم قال له بعد ذلك: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك لسانك. فقال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وأن يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالسعادة كل السعادة والراحة كل الراحة أن يمسك المرء لسانه، لا يخوض مع الفائضين ولا يؤذي المسلمين. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وما أبرك ما قال، ويا سعادة من استمسك بسنته. قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر داره. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله السلامة والعافية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، قال نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يوما لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، سواء كانت هذه التي تقولها يكرهها في بدنه أو في ماله أو في عرضه أو في دينه أو في دينه. ولذلك قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كنا نقول حقا وهذا الذي نقوله هو فيه؟ قال: هذا هو الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقعت في أعظم الكذب، في البهتان العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قام في حجته المباركة في أعظم محفل جمع أكثر من 14,000 صحابي، قام فيه فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. وفي يوم من الأيام، بحكم الغيرة، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها كذا. ما تكلمت بل أشارت، قال بعض الرواة: يعني أنها قصيرة، مجرد إشارة، وهذه الإشارة لعلها تؤذي صاحبها الذي أشيرت عنه. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. أختي الكريمة، تنتبه للسانها، وتعلم أن هذا اللسان قد يوردها موارد هلكة. لذلك يوما في أيضا في أيام العيد، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يذكر النساء ويقول لهن: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: يا رسول الله، ما بال النساء أكثر أهل النار؟ قال: يكفرن ويكفرن اللعن. قال: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، يكفرن العشير ويكفرن اللعن. فعلى كل مسلم أن يحفظ لسانه، ويعلم أنه رب هذه الكلمة تهوي به في جهنم، كما في الصحيح: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. نعوذ بالله تعالى من خذلان. لو قيل لفلان إن فلان سقط من على عمارة علوها وارتفاعها 5 أطباق وسقط على الأرض، ما بالكم؟ بدل يحصل فيه خللا عظيما. ما بالك إذا كان هذا الذي يهوي 70 خريفا، وفي رواية أبعد مما بين المشرق والمغرب، ويا ليته يهوي في هواء، إنما يهوي في نار جهنم تحرق بدنه. بسبب ماذا؟ بسبب كلمة أغواه الشيطان وأزه أزا، يقول فلان يفعل، فلان تقول، فلان ذهب، فلان جاء. ما الذي يستفيده المرء من هذا؟ وما أكثر نشرات الأخبار بما فيها من كذب، وما أكثر ما يسمع الناس في التلفاز وفي وسائل الإعلام الأخرى من كذب على عباد الله، فضلا عن الغيبة والنميمة. نسأل الله العافية والسلامة. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى عليه ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى عليه ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها سخطه إلى يوم يلقاه. أي ربح ربح العبد وقد نال سخط الله بسبب كلمة، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. وختاما، مر الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فسأل جبريل عن هؤلاء الذين يعذبون هذا العذاب الأليم. قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض المسلمين، هؤلاء الذين يأكلون لحوم المسلمين ويقعون في أعراضهم. اللهم نجنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين، واسترنا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تقينا شر ألسنتنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم خيرك وبرك على قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، واجعلها واحة للأمن والأمان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين، وأدم برك وفضلك وإحسانك عليهم جميعا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر.